السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء، وكذا موصولا للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل مدحة البكاتوشي عن حكم المسح على الجوربين. يقول: أن أقول بالله على التوفيق، أعلم أولا يا مدحت أن كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين معلولة ضعيفة لا تثبت. وبعد، فإن العلماء قسموا إلى قسمين، فمنهم فريق يرى ما عدم جواز المسح على الجورب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأرجلكم من الكعبين فحكمان غسل، ولم يثبت عن النبي ما يعارضه. والذين قالوا إن المسح على الجوربين جائز استدلوا بأفعال بعض الصحابة، واستدلوا بالقياس على الخفين، استدلوا بالقياس على الخفين. فهذا وجه الاختلاف. والأحوط لك أن تغسل رجليك، والله أعلم. امرأة وجدت مالا في مطار جدة وأخذته، هل هذا حرام؟ وكانت ذهب العمرة، ماذا عليها أن تفعل لتكفر ذلك؟ أسأل: كم قدر هذا المبلغ؟ إذا كان مبلغا كبيرا اختلف عما إذا كان مبلغا صغيرا. إذا كان مبلغا كبيرا تلزم بتعريفه لمدة سنة، تترك خبرا في المطار ومن يسأل عنه يأتي ببينة ويأخذه لمدة سنة. أما إن كان مبلغا يسيرا ولا يظن أن صاحبه يسأل عنه لمدة سنة فشأنك به. رجل يصلي على كرسي في آخر المسجد بمفرده، مع أنه توجد أكثر من فرجة في الصف، لأن عدد المصلين في هذه المنطقة قليلون، فما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة. وعليكم السلام ورحمة الله. الكم يلزم تعريفها، انظري من متى فقد، من متى وجدت هذا المبلغ، من متى وجدت هذا المبلغ. الأدلة على قنوت بالتاء يا عبد الرحمن، بالتاء ليس بالطاء، الطاء الياس من رحمة الله. القنوت بالتاء يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو في صلاة الفجر على الذين قتلوا أصحابه بذئب معونة، ودعا أيضا على رياض وتكوان وعصي عصة الله ورسوله. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما المراد بالعدل هنا؟ المراد بالعدل العدل في المحبة القلبية والمعاشرة الزوجية. المحبة القلبية لا يملكها أحد، المعاشرة الزوجية كذلك. حكم المأموم الذي ترك ما يجب سجود السهو فليسجد بعد تسليم إمامه، أما أن الإمام يجبر سهوه؟ الإمام يجبر سهو المأموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، من أخطأوا فلكم عليهم. حفظك الله يا يمنى وبارك فيك. ايه الفرق بين العدل والقسط؟ قد يتحدان وقد يختلفان، لكن مؤدى منهما واحد ويتناوبان. احكام تفاحكم بينهم بالقسط بالعدل، الامر قريب، العدل والقسط. حديث ياتي الرجال بحسنات كامثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا هم الذين اذا خلت بمحارم الله انتهكوها، حديث ضعيف. حديث من اكل على جنبة يورث الفقر لا يصح. كيف اخذ ميراثي من اخوتي؟ هل اقاضيهم ام اتركهم؟ لك هذا ولك ذلك. واذا اخذت ميراثك من اخوتك لست بقاطع للرحم هم الذين قطعوها. بعدها اصلا هذا ستسامحين، اذا لم تسامحين سيعذبوا في جهنم. فاذا قضيتيهم واخذت حقك اولى. حديث ان الله يبغض كل جعبري جواد سخارا بالاسواق زيفا بالليل حمارا بالنهار سنده معلول. ترك الصلاة خلف إمام يكرهه وصلى وحده فاته أجر الجماعة. هل أهل القرآن هم الحفظة أم المحافظ على ورده؟ هم الحفظة، من ضمن إليهم العاملون به. هل تجوز العقيقة إن ولد بكف شاة واحدة؟ السنة شاتان، فيعق على الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاه. هل يحق للزوجة استرداد المقدم من بعدها بعد أن وهبته لزوجها؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول أراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. أراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وينظر للذي حملها على استرداد ما وهبته لزوجها، هل كانت ترضي من ورائها الثواب والمكافأة أم لا؟ فهل لها تأثير في الحكم؟ هل تربية القطط في المنزل ليس فيها مانع؟ نعم، ليس فيها مانع شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، يعني الهرف، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هل يصح لمن لم يدركه ولا ركع في صلاة الجماعة أن يقدموا إماما منهم عليهم؟ لا بأس بذلك. وقد جاء أنس بن مالك رضي الله عنه في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأن فتيانه وصلى بهم. لا تجزي يا أحمد شكري، ما حكم التيمم على الجدار إذا كان على الزجاج غبار فلا بأس؟ هل لبس القميص سنة؟ نعم، لبس القميص سنة، رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب، لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا. أعد صلاتك. شخص أعطى هبة ورجع فيها وقال هذا ليس بحرام لأن النبي قال كالكلب. أقول كما قال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، إذا رضيت أن يكون لك مثل السوء مثل الكلب. فكما قال الرسول إن من أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإمام في التساوي الأوسط وقال فيه هل يكمل؟ نعم أكمل، لا إشكال. هل تجوز صلاة الجنازة في القبور؟ نعم تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد قال ماتت ودفنها ليلا كرهنا أن نقبك، قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. هل تجوز الصلاة لشخص يرتدي الحديد؟ الصلاة صحيحة وإثم ارتداء الحديد للرجل عليه، عليه إثم ارتداء الحديد، لكن الصلاة تصح. يا سرفات، ما حكم خلية السيرخ مع امرأة وحليب داخل العربية داخل المدينة وخارجها؟ إذا طالت مسافة الانفراد لا تجوز. لكن داخل المدينة والمدينة مكتظة بالسكان وفي الخلف ودعت إلى ذلك ضرورة جاز للضرورة. بارك الله فيك يا زيد. هل الأولى دفع حقيقة عن الصبي أم بناء شقة للسكن؟ إذا لم يكن لك مسكن فابن شقة للسكن والله أعلم. هل يحق للزوجة أخذ مهرها ولا ما زالت على ذمة زوجها ولم تطلق؟ طبعا يجوز لها ذلك إلا إذا كان المؤخر، كنت تقصد المؤخر، فالمؤخر فيه بعض الخلاف في بعض قسائم الزواج، مكتوب في شأن المؤخر أنها لا تستحق إلا بأحد الأمرين الطلاق أو الوفاة. هذا في مؤخر، إذا كان ذلك مكتوبا فالمؤمن عند شروطهم. في توراة اليهود أن الله بدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة وجلس يوم السبت ليستلقي كل هذا من الإسرائيليات. والحديث الوارد في صحيح مسلم في هذا الصدد معلول. ثبتنا الله إياك يا عائشة. أنا على سفر وأدركت الإمام في الركعة الأخيرة في الظهر، والإمام كان متما لا في الركعة الأخرى والركعة الأربع. يقول أنا على سفر وأدركت الإمام في الركعة الأخيرة من الظهر والإمام كان متم، هل آتي بركعة أخرى وأكمل الأربع؟ أكمل الأربع. يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل: ما بالنا يا ابن عباس إذا صلينا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربع؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هل إطالة الشعر للرجال سنة؟ إطالة الشعر للرجال سنة عن رسول الله، لكن تكرمه كان شعر رسول الله يضرب من كبيه. قرض من البنك لغرض شراء شقة لا يجوز، ربا. هل الميت بعد موته يخاف ويحتاج إلى أنيس أن يبيت معه في الغرفة؟ نعلم دليلا على ذلك. بدي أسأل عن علاقات شخصية الواحد بشهر ميلاده، لا تأثير لذلك على الإطلاق، ولم يرد أي حديث علمت عن رسول الله يبين رابطا بين شخصية الشخص ويوم مولده. لا حكم قراء محل لشخص يتعامل به، يجب لك أن تؤذر له غيره أو لا، والله أعلم. هل يجوز استحمام الأم لابنها ذو الثلاثين مع وجود ساتر للعورة؟ استحمام الأم لابنها ومجنون وليه بالضبط معها. لا يجوز أن ترى عورة الرجل وإن كان ولدا لها. ما الشجرة التي أكل منها أبونا آدم عليه السلام؟ لم ينص عليها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مسموها. أرى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. كيف أربي أولادي في هذا الزمن مع العلم أني وحدي وأسألك الدعاء؟ تربي أولادك تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله في هذا مع الدعاء، وإن شاء الله توفقين لخير. يقول: إني أحب أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رضوان. بارك الله فيك. وشارك في وديعة تابع العمل، أدفع معلوم شهري 10 دينار وبعدهم شهري 30 بالمقابلة تحصل على دفتر فيه 40 قصاصة بمقدار 80 دينار. لا شك أن هذا ربا. كيف أكون عالي الهمة في طلب العلم؟ اسأل الله علو الهمة واختلف بالصالحين واقرأ سير الصالحين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، صحيح، ولكن في استثناءات أو قد يكون عمل على مستوى العالم كله. فقد يكون في مكان ما عدل في زمن قبل الذي يليه، ولكن على مستوى الأرض عموما لا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه. هذا يقول إنه الأمر الأغلبي، وقد كان زمن عمر بن عبد العزيز أحسن من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. من أجازة من المفتوح من العلماء السفر المرأة بدون محرم من أمره، ما الدليل؟ قلت لك الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تأخذ من حضر الموت أو من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. واستدل كذلك بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج كرفقتنا منا. كتاب الأخ محمد لملوم، الله ييسر إن شاء الله في المرحلة الأخيرة من الطبع. لا سمعت لسه جايبة كوتشي أسود كله وكعبه بس الأبيض، هل علي إثم لو خرجت به؟ لأن زوجي يقول حرام وملحق علشان كعبه أبيض وأنا منتقبة، ليس بحرام. حديث أن النبي قال: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة أراه معلولا. كيف تقوم تقول الجنازة قدموني قدموني وقد عرض الروح إلى السماء؟ نحتاج، لكن ترجع الروح إليها مرة ثانية، فلا قادر على كل شيء، والرسول لا ينطق عن الهوى. الله المستعان، الله يصلح أحوال المسلمين في تونس وفي غيرها من بقاع الأرض. يهودي قال لي بأنهم لا يقولون بأن عزان ابن الله، قد تقول الفئة التي هم منها لا تقول ذلك، لكن لا تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. حكم التدخين، عفوا، التدخين يشرب الشيشة مع العلم الطبيب ينصح بعدم الشرب ويسرق، خلاص الطبيب مشكلته على نفسه. يقول لاور السؤال: حديث أبي هريرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر غير الصلاة، ليس أبو هريرة الذي يقول ذلك أبدا، ولا صحابي قال ذلك، إنما قال ذلك عبد الله بن شقيق إن سلم إليه السند، وإن فسند إليه في الجرير ومختلط. ثم انه رأى ان لم يرى كل الصحابة، رأى عددا من العلماء، وليس صريحا في تكفير تارك الصلاة عند الجماهير. وشفاك الله وعافاك، بارك الله فيك يا محمد وارث. فضل النار المهر واجب، قال تعالى: وآت النساء صدقتهن محلة اي فريضة. سمعت ان هناك حديث تنهى عن الصلاة في السرير دون ايجار، لا ليس هناك حديث ينهى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليكم السلام. زميلك في العمل أغرق فوقع عليها وقام معها بعد القبر في رمضان. حكم الجلد طبعا إذا كان بكرا وإذا كان سيدا حكم الرجل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. اختار جواز، اختار القول بمسألة الظرف عن شخص مظلوم وجد حقه عند الظالم له ان ياخذه، شخص غلبته ضعف نفسي على الند ويندم على ما فعل ينطبق عليه حديث جبل كان، حديث جبل كان ضعيف. يقول: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أليست هذه الشهادة هي الفطرة؟ لا، الشهادة خاصة. وشفاك الله يا فؤاد. يقول: ما السؤال الذي يقول هذا؟ هل هناك دعاء معين ليبصرنا الله بالحق؟ اللهم أرنا الحق حقا ثم اتباعه، ولم يكن ثابتا على رسول الله، لكن المعنى ثابت بلا ريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هل يجمع الصلاة في السفر عند أحسن من كيلومتر من العرف؟ العرف هو الحكم في المسألة. طلبت من زوجتي أن نغير البلد، رفضت الزوجة مع أولادها من الحكم. هل كانت اشترطت عليك أن لا تنتقل من بلدتها أم لا؟ إذا كانت اشترطت فلا شرطها، وإلا فيجوز لك الانتقال. إذا لم الوريث في بيت الورثة في حياة والده، هل يجوز له أن يسترد ماله قبل توزيع الإرث؟ على حسب عرف بلادكم، لكن الأصل الأصل يجوز. وينظر هل سكن فيها أم لم يسكن أيضا، تلك قضية تنظر. لماذا حرم الله دخول المرأة المقبرة؟ من حرم؟ من قال لك أن يحرم على المرأة زيارة القبور؟ من قال لك ذلك؟ مسألة خلافية، والأفضل جواز زيارة المرأة للقبور. هل تصح أن كلمة مطر تعني العذاب لا يلزم؟ مطرنا بفضل الله وبرحمته في الحديث القدسي. كنت على أبنابة انتقال الصلاتين وكنت أكسب منها مالا كثيرا، فما حكم هذا المال؟ لا أعرف هذه اللغة. كانت ميسرا لا يجوز الميسر. يعمل عملا صالحا كبيرا ويستغفر الله، إن الحسنات تذهب السيئات. حلف بالطلاق بأن تحرم عليه زوجتي كأمي وأختي، لكن مش لزوجتي، لا على الأشخاص إلا ما اتصل به عندما يأتي شغل، ولم أطلب الاتصال به. حلفت بالطلاق أن تحرم عليه زوجتي كأمي، تحرم عليها زوجتي كأمي، لكن مش لزوجتي، لا أحد الأشخاص. يعني فسر السؤال، يعني إذا قلت زوجتك حرام عليك كأمك وأختك، إذا لم يصنع فلان كذا وما صنع كفارة الله. وجزاك الله خير يا أحمد. تسرولي واعتزلي وخلفوا على الكتاب لا يصح. حكم شراء حلوة المولد لا بأس، ما الشهادة إلا التي أشهدها الله تعالى على نفسه، أشهدها الله تعالى على أنفسنا. الآية هي وضع ذلك، شهادة لله بالتوحيد. ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو أن الكافرين قتلوا شخصا مسلما مبتدعا، هل نفرح بموته؟ والله يا أخي الكريم، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إنما حجم البدعة التي ارتكبها، المرأة التي تدعو على أبنائها بالشلل والأمراض، امرأة جاهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعو على أبنائكم، لا تدعو على أولادكم، على أنفسكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على قدمكم، لا تدعو على مواشيكم، لا توافقوا ساعة فيستجاب الدعاء فيستجاب لكم. كيف تزكى الفواكه والخضروات عندما يرى وجود إخراج الزكاة عن الخضروات؟ تزكى الفواكه والخضروات نصف العشر إذا كانت تسقى من ماء السماء، عفوا إذا كانت تسقى بلالة، إذا كانت تسقى بماء السماء يخرج منها العشر. هل يحق لي أن أطلب من زوجي سكنا بعيدا عن أهلي وأشارك فيه؟ إذا ترضيتما على ذلك لا بأس. حكم من قال: نساء هذه المدينة كلهن طوالق ولم يستحضر النية في إخراج زوجته منهم، هذا عبث يا دور، لا تزنون بالعبث. أحسن حاجة الميت على الأربعين يوم، ليس هناك أي شيء يصنع للميت على الأربعين. التدخين على الكراهية وعلى التحريم أراه محرما لأنه مضر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. وعليكم السلام يا شريف. في زمن القرآن إن كنت ستسدد في فقرة السماء لا بأس، إذا كنت لن تسدد في فقرة السماء وسيغاكم عليك الربا فلا يجوز لك ذلك. هل أذكار الصباح والمساء وقت معين أو مفتوح في تلك الأوقات؟ يا وقت معين، أذكار الصباح بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأذكار المساء من بعد المغرب فصاعدا. هل لو قام الرجل بتطليق زوجته في المحكمة على الورق من أجل إخراج ابنه من الخدمة العسكرية هدية؟ طلق، الطلاق ليس فيه. نعم بس زي الحرام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، فقال رجل من كانت لك فيها؟ قال لقد فضلت على 69 جزءا. صحيح. ما شفاك الله. اشتريت حبيب بالتقسيط لكن يبقى عند صاحب المحل حتى يسدد كل المبلغ، لا يناقض البيع بذلك. هل يجوز وضع الاموال بحساب دفتر التوفيق في حالة عدم القدرة على تسديدها؟ يجوز، لك الفوائد الربوية لا تأخذها، أو إذا أخذتها أنفقها في أي مصرف من مصارف إلا المساجد، أو أعطيها للفقراء لا ترغب كبيرهم قرابة، ثم آيات الكرسي بعد كل صلاة. وهذا حديث في سنده بعض النزاع، من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. حديث الطاعن الشاكر لمنزلة الصائم الصابر لا يصح. أليس الإنفاق الاتفاق في فيزا مشترك على الربا بعد مدة السماح ألا يعد مجرد الاتفاق على محرم المحرمة؟ أقول هذا نعتبره شرطا معطلا، والشروط المعطلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اشتريها يا عائشة يعني بريرة واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، يوم شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان الناس شرط. هل صلاة الحاجة مستحبة أم مكروهة؟ الحديث الوارد في خصوص صلاة الحاجة أو في صلاة الحاجة الخصوصية لا يصح، ولكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع أمر فزع إلى الصلاة. بعض الشباب عندهم في تركيا يكفر العذر بالجهل سواء كان من العلماء أو العوام، هل هذا صحيح؟ هو يكفرنا كده تسألني هذا رجل جاهل ولا يجد الله. هل يجوز أخذ أموال الإجارة مقدما؟ يجوز بالتراضي. زكاة الزيتون يسقى الماء من الآبار، فالآبار تحتاج إلى آلة لاستخراج الماء من البئر، فعليه زكاة وهي نصف العشر. هل يجوز أن نقرأ سورة الملك باللباس النوم دون خمار؟ يجوز، لكن إذا كنت تقصد أنك تقرأ ليليا من وقاية من عذاب القبر فحديثها ضعيف. حديث إذا رأيتم رجلا يصلي فاشهدوا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان حديث ضعيف. والآية بنفسها دالة على ما ذكر إنما يعمر المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. هل خير المسلمين كلهم في النار؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل الجنة أو لن تدخل الجنة إلا نفس المسلمة. قال تعالى ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده. هل يجوز أن نشتري لبعض مستحقي الفوائد أشياء بالنقود أم نعطي له النقود فحسب؟ تعطي له النقود فحسب يعني شوية. الفوائد لا ينتفع بها. حكم العنف في أوروبا، العنف في أوروبا إذا كانت ذبحت مزكاة يهودي أو نصراني حلال أكله، لكن إذا لم تكن ذبحت وكانت وقيدا أو بالكهرباء أو بالرصاص أو ذلك فلم تزكى. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن هنا لم تزكى الذبيحة إذا كانت ماتت بالصاعق الكهربائي. هل تقطع الصلاة إذا مر أحدهم أمامي؟ لا تقطع، تكره. مع زوج المطلع عفوا، معنى وجوه لابسك تحت ظل رمحي. الحديث في سند يضعف، ويعني غنائم الجهاد. التسبيح بالشمال جائز وباليمين جائز، وحديث كان يعقد التسبيح بيمينه، نبضت كان يعقد بيمينه، كان يعقد بيمينه شاذ، قصاه وصلاه كان يعقد. عندما أقرأ القرآن جسمي ينمل، ليس هناك دليل أن عفريت في داخلك إذا جسمك نمل. هل لو قام الرجل بتطليق زوجته عفوا تريد توفيقا بين الآية ينظرني إلى يوم يبعثون وبين الحديث الذي يفيد عدم استجابة دعوة أكل الحرام؟ تقول هناك أمور مستثناء. الحلفان في كل موضوع يجوز، يجوز لكن يكره في الجملة أكثر من اليمين. هل يجوز السكوت عن قول الحق إذا خاف على نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سجود السهو واجب عند الجمهور. ما قرأ آية الكرسي بعد أن قبل الأذكار كل جائز؟ ما حكم السهو في الصلاة وأنك تسجد للسهو؟ قيل تبني على الأقل، وقيل تبني على غلبة الظن، والجمهور على أنك تبني على الأقل. أخذت حقي في يوم ولدت من شركتي بدون علمهم، وأنا ما زلت أعمل بالشركة. هل هذا حق الظفر؟ ما حقك هذا؟ هل هذا الحق مقطوع به 100% أنه لك، أم أن هذا استهاب منك أن هذا لك حق؟ انتبه، تفرق المسألة. ما الفرق بين المسكين واليتيم؟ بين الفقير والمسكين. المسكين أحسن حالا من الفقير، ولكن إذا اجتمع فرد، وإذا فرد اجتمع. بمعنى إذا ذكر المسكين منفردا في آيات فيدخل فيه الفقير، والعكس كذلك، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا جاء سويا كقوله تعالى: من الصدقات الفقراء والمساكين، فالفقير أشد حاجة من المسكين. هل يجوز التعامل بالتقسيط لاستجهاد مال المشروع وأن أسدد أقساط؟ هل يجوز التعامل بالتقسيط لاستجهاد مال المشروع وأن أسدد أقساط؟ هل يمول بالربا أم لا؟ زينب كأس من السؤال. جماعات التبليغ هناك مرارا لا تشترك في جماعة من الجماعات وتأخى مع المسلمين كلهم. رجل كتب في وصيته: إذا مات فشرح جثتي، لأنه يظن أن أبناءه يريدون قتله، والآن حي وعمره 96 سنة، فمن حكم الوصية؟ أظن أنه مخرف الآن، يوسوس له الشيطان. القرائن المحتفة التي تبين لنا هل نشرحه أم لا. ما مقدار نصاب زكاة المال؟ إذا بنيت على نصاب الذهب فنصابه 97.21، إذا بنيت على نصاب الفضة فقدره 600 جرام تقريبا، ولها بالضبط 298 جرام 598 جرام من الفضة. إذا كانت المرأة على ذمة رجل ولم يحصل الزواج وتزوجها رجل آخر ماذا تقول؟ تلك مرتكبة لكبيرة من الكبائر وتنعقد ويفسخ الزواج الثاني والزوجة الزوج الأول. حكم الاجتماع في البيوت أو في المساجد من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد كل اثنين وخميس لم يرد أن النبي كان يصنع ذلك. ألاقي البيت المسكون بالجن شغل فيه سورة البقرة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لماذا حرم الله الحرير للرجال؟ الله أعلم. حكم الستاكر بدون حائل وهو متوطئ أن يعين الوضوء؟ تلك مسألة خلافية، وأرى أن الأحاديث التي وردت في الأمر بالوضوء تذكر معلولة. حديث سورة تبارك من جاء من عذاب القبر ضعيف. آمن مع النصارى في أوروبا يشربوا البيرة ويعزموني وأشرب كولا، ويجب أعزمهم لكن يتمنوا بيرة لا تساعدهم في شرب الخمر، لعن الله حملها والمحمولة إليه. سامح متوفي بالدين، سامح متوفي بالدين بعد وقت قصير تراجع في كلامه وتطلب ماله. الرجع في همتي كالكلب رجع في قي لكن رد له ماله. هل يجوز بيع المنتجات مقلدة مكتوب عليه اسم المنتج الأصلي إذا كانت غشا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن الغش عليه الصلاة والسلام وقال الشريف ليس منا، لكن إن كان الجميع يعرفون أنها ليست أصلية وأنت تبين لا بأس. صح رجل اشتكى فقدان البصر فقال له النبي توضأ وصلي ركعتين. الحديث حديث ثابت صحيح، بعض الألفاظ فقط التي فيها كلام لكن بجملة ثابت. هل يجوز أخذ من اليتيم في حال عدم وجود مال لإطعامهم وإطعام من معهم؟ يجب أن تأخذ بقدر قيامك عليهم لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هل الصدقه الجاريه تواب للميت أم يلزم أن تكون في حياته؟ هو كل ذلك أمره فيه واسع، يمكن أن تكون في حياته ويمكن أن تكون بعد مماته. ماذا أقول لك؟ لست بمقلد يا باب. أردت لنفسك بالتقليد لا نرضى لأنفسنا بالتقليد. يعمل سائق شاحنة في أوروبا وأحيانا نوع الحمولة يكون شيء من الخنزير والكحول، معني لا ألمسه بيدي ولا أرى نوع الحمولة. إذا كنت لا ترى نوع الحمولة فليس لك أن تسأل. حديث لا يسلمني أحدكم معاقة شعره أحتاج مراجعته. هل يجوز التصدق عن حي؟ نعم يجوز. الأولى الاعتبار أن إكمال البناء علما أنني أسكن مع الوالدين وقلبي محوط على عمر مع زوجتي وولدي. أكمل بناءك أفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء فقال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني امرأة رجل بنى بامرأة عقد على امرأة وليد الدخول به إلا دخل به، ولا يتبعني رجل رفع سقوفا ولم ينشئ رفع عملة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، فلا يدعني رجل له خلفات ينتظر ولادتهن حتى تلد تلك الخلفات. هل ثبت أن هناك ركعتين توبة بعد إذن؟ إن شئت أن تصلي صلي، ورد في قوله تعالى وقد الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أن النبي أمر رجل أن يصلي ركعتين. هل يجوز بيع المنتجات التي عليها صور النساء؟ نعم يجوز بيع المنتجات التي عليها صور النساء، لكن لا تبيع صور إنما تبيع المنتج. شيء عارض. ما معنى أذناك ما منا من شهيد؟ أعلمناك يا ربنا ما منا من شهيد يشهد على هذا الباطل. كنت ملتزما انتكست بما تعرفني، ارجع إلى الله واستغفر الله من ذنوبك وصادق صحبة صالحة وترك الصحبة السيئة. أن المتوفية لا ما تصل إليها إن شاء الله. أرجع نبيك واعتمر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام حكم صلاة الجماعة أختار القول القائلين بالوجوب إن كانوا قلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، وهو أعمى رجل متكلم. الدرجة المتكاسلة عن الصلاة، قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. أوقات صلاة الرواتب معروفة قبل الصلاة وبعدها، قبل صلاة الصبح ركعتان، قبل الظهر ركعتان أو أربعة، وبعد ركعتان أو أربعة، قبل المغرب بعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان. هل يجوز تعليق آيات الكرسي في منزل للزينة إذا كانت للزينة؟ لا تعلق للزينة، القرآن لم ينزل للزينة. هل يجوز تعليق حكم الشبكة بعد الزواج؟ الشبكة حق للمرأة ومن المهر في عدد كبير من البلاد. لو كنت أصلي سنة ودخل أحد المسجد واصطف بجواري وكأني أصلي فرض، فماذا أفعل؟ أكمل سنتك ويتدعوك لا يسمع لك ولا عليك. صحة حديث من قال سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة، ثابت صحيح. كيف يقسم ميراث الزوجة الميتة تركت ولد وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج نصيب الزوج إذا كان حيا؟ يصنع بيات نسائية من الأسود ومنها ألوان، هل فيها حرام؟ ليست بحرام ما لم تكن فتنة. ما معنى فطل في قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل؟ النبى الخفيف. الناس يصورون جنا في بيت المهجورة. قلنا بالأمس أن الله قال إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم. كل هذا عبث. ما حكم قراءة القرآن من الموبايل عند العذر الشرعي؟ لا بأس بذلك. ما حكم الجرح وخروج الدم بعد الانتهاء من الوضوء؟ لا يفسد الوضوء. أعرف المصاحة يا أخي باب، قلت لك لست بمقلد، الحديث ضعيف، هذا اعتقاد وتدين من الخبر ضعيف. ماذا أقول لك؟ كتاب رياض الصالحين فيه بعض الحديث الضعيف. نعم، ولصغرنا الأخ إبراهيم عيسى حفظه الله تحقيق لكتاب رياض الصالحين طيب وجزاه الله خيرا. هل يجوز للزوجة أخذ الشبكة وإعطاؤها لصديقتها دون علم زوجها؟ إذا كانت مثبتة في قيمة العفش لا يجوز، لأن الزوج مسؤول عنها ما دامت في القائمة. رجاء تفسير الحديث كاملا، حديث طويل لا يسمح المقام بذلك. هل تبرر بالدم ينقل الوضوء؟ لا ينقل الوضوء تبرر بالدم. صحة حديث آدم أخرج بعث النار من ذريتك، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. الحديث ثابت صحيح، ولكن في نهايته أن أولاء 999 من يجوز ومجوز ومن الواحد. هل يجوز له أن يجمع العصر جمع تقديم مع الظهر في بيته قبل أن يسافر؟ لا يجوز إلا إذا كان وقت الصلاة سيضيع في السفر. قراءة آية الكرسي قبل النوم على جنابة لا بأس بذلك. ما أحكام وشروط النذر؟ في تفصيل سأحدد سؤالك. هل تجوز العقيقة بخروف سن 6 أشهر؟ جوزها بعض العلماء. حبك الله يا زعبلاوي. زوج اشترى قطعة أرض. الأسئلة الطويلة يا أخوة يصعب علينا قراءتها. على عروت وماروت نزل للفتنة هذه الفتنة. قال الله تعالى يعلمون الناس السحر وهو أنزل على الملكين ببابل عروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إننا نحن فتنة فلا تكفر. أنا الذي في الباب صحة أثر أنس لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى تطلع الشمس حب إلي أن من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل لم يمر علي بسند ثابت. الله أعلم. حكم الشرط الجزائي يختلف باختلاف نوايات البيوت. وجزاك الله خيرا يا مريم ولماذا لقبت نفسك بالفنانة؟ ما قالت في من رأى نفسه وزوجته من الكعبة نسأل الله أن يسر لهم إن كان كل صدق فستتحقق. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تأخذ رؤيا المؤمن تكذب أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. لا أعرف الشيخ المذكور حفظك الله وحفظه. حكم الحفلات القرآنية في الزواج لا نستطيع أن يمنع. وبارك الله فيك يا عائشة. هل يجوز صلاة بعد الطواف خارج حج إسماعيل لأن هناك زحام؟ لا بأس، لا بأس إذا كان هناك زحام. أصلي في أي مكان في الحرم إذا كنت تقصد الركعتين اللتين بعد الطواف. الصلاة في العمل وبعض الأوقات يوجد الرجال في المكان بمناء عمل هل يجوز؟ ولا يتاح مكان مخصص تقل لا ما استطعت وإذا نزلت فهو أفضل بلا ريب. أنهي أقساط أرض أو أنهي أقساط أرض أخرج البائع هل المشتري أخذ الشرط الجزائي؟ نعم يجوز له ذلك آنذاك. حكم شعر المولود الحديث الذي فيه أننا نحلق شعر المولود يوم السابع وتصدق بوزنه ذهب لا يصح. يقول إذا نام رجل هل يستمع الإنسان بأهله في الجنة؟ هذا المرد إلى الله سبحانه يفعل ما يشاء. أخدم دار العجزة ومرات من ضمن شغلي أحط الخمرة في وعاء لا يجوز لك ذلك. لعن الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره. حديث من صلى 12 ركعة في اليوم فإن الله له بيتا في الجنة حسنه بعض العلماء. هل يجوز لأمي أن تكتب لي كل أملاكها وعندي أخوات بنات وصبيان بس هي حكاية هي حاجة تكتب لي بيتها اللي فقط؟ حرام عليك يا أخي. كيف تكتب لك بيتا وتترك الآخرين؟ ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أن يقبل الحجر الأسود من إشارة تكفي إن استطعت أن تقبله قبله وإن عجبت أشر. ما حكم أخذك مرتب شهري مقابل لاعب كرة القدم لأحد الأندية العمل جاز مع الكراهة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة في تفصيل إن تركها جحودا يكفر وإن تركها تكاسلا لا يكفر. ولم يحصل إجماع من الصحابة على كفر تارك الصلاة. حكم أن يطلب من الإنسان أن يتنازل عن حقه في الميراث إذا كان يحرجه يسبب له حرجا ثم يتنازل عن الميراث بإحراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ماذا تقصدين الفنانة بالفن التشكيلي وضع مراتك؟ هل النوم في الأضواء بالليل مكروه؟ لم يرد دليل على الكراهية. حديث مثل ما نص لا يصح. أرأي في الإعجاز العددي في القرآن ذاك تكلف وما نحن من المتكلفين. وفي خرافات طبعا قد ذكر ابن حزم أن الناس قالوا أن ليلة القدر سنة يوم 27 أو ليلة 27 ليست المؤخذة عليهم في هذا النوم المؤخذة أنهم قالوا استدلوا قالوا كيف إلا أنزلناه في ليلة القدر فوصلوا إلى سلام هي فقالوا 27 كلمة. قال ابن حزم وقيل هذا الكلام يحتاج إلى مطرقة قوية من حديد تكسر بها رأسه. ما حكما يطلب من إنسان أن يتنازل عن حقه في الميراث أجبناك ليس له ذلك. هل السعر مكروه؟ نعم يعيش السعر مكروه إلا لحاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لكن إذا دعت حاجة المسلمين لذلك فلا بأس بذلك لأن النبي أحيانا كان يمكث مع أبي بكر في المسجد بعد العشاء زمنا كما ورد في بعض الحديث. فتاة العقيجة بارك الله فيك حكما يدرس في جماعة مختلطة يدرس في جماعة مختلطة والدكاترة كلهم النساء يعض بصر وقال من استطاع. تفسير أتكاسل في تارك الصلاة تكاسل يعني تكاسل يعني لا يكاد يصلي الصلاة في حينها. كيف يتم التعامل مع المنافقين؟ التعامل معهم بمقتضى ما يصدر منهم. عندهم في الجزائر في صلاة التراويح يطفئون الضوء بزعمهم من الخشوع الأمر واسع في كل ذلك إن شاء الله أشعل الضوء وإن شاء الله تركوا على حسب حالة المصلين. ما حكم له عفوا هل دعاء المستجاب عند النظر إلى الكعبة؟ لا يثبت دعاء عند النظر إلى الكعبة شفاك الله. حديث صدقاك وكذب معلق في البخاري ثابت. حسن يسأل عن سؤالك غيري حركة الأسئلة يا حسن. أنا عمل في الضرائب جاز مع الكراهة حكم الكذب على الزوجات كذب والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها لاسترضائه ولاسترضائها فالحديث ورد في ذلك حديث اسمه في صحيح مسلم فيه مقال. بارك الله فيك يا رقي. هل من المبشرين بالجنة تسببوا في الفتنة التي قدر فيها الكثير من المسلمين؟ يا عماد اتق الله المسلمان يا عماد. صلاة التراويح مستحبة العمل في البنوك في باب الربا لا يجوز. حكم بيع السجائر حرام. هل يجوز أن أحب سورة من القرآن وأقرأها أكثر من غيرها؟ نعم قد كان من الصحابة من يقرأ بسورة كل هو الله أحد مع كل سورة وقال له أصحابه إما أن تجتزئ على كل هو الله أحد أو أن تجتزئ على السورة الأخرى. فقال هكذا أفعل إن شئتم أن أمكم أمنتكم وإن شئتم أن يأمكم غيري أمكم غيري. فشكوه للرسول عليه الصلاة والسلام قال لماذا؟ ما حملك على ما صنعت؟ لما لم تستمع لكلام إخوانك؟ قال يا رسول الله إن سورة قل والله أحد صفة الرحمن وإني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم كثير لكن وساكع وغير سيلي. ظن أن السند حسن لكني بعد العهد أحتاج مراجعة. حكم قول سعرين عفوا حكم قسمة الرجل لزوجة، قسم الرجل لزوجات بعليه الحرام ما تعملي كذا كفارة يمين. حكم التعرف عن بنت على بنت عن طريق النت بغرض الزواج ذلك سبيل ليس بجيد، يكره ذلك ويكره من أبوابها. ما حكم الإسلام في الذين يحتفلون بالمولد النبوي؟ لم يصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل أحدثوا أمرا في الدين. الاحتفال بالمولد ليس من فعل الرسول ولا من فعل أصحابه ولا من فعل التابعين ولا أتباع التابعين. ما حكم رفع اليدين إلى الكتفين عند القيام من الركوع الثالث؟ هكذا لا بأس، ما هو ثلاث مرات عند الإحرام، عند الهوية للركوع، عند القيام من الركوع في كل ركعة. لمن تجب الزكاة من العائلة؟ أقصد الأبناء. قال بعض العلماء تجب الزكاة على الأبناء الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. ما حكم شخص حرم زوجته وحرم زوجته ورجع بدون عقد جديد؟ كيف حرم زوجته يا قاقا؟ هل بعد ما اكتب بالمازون أسلم على شريكتي حياتي؟ نعم سلم على شريكة حياتي أدينية أدمية ولا على شريك حياتي تقول ماشي شريك حياتك لا بأس، كاصطلاح لم يرد في الكتاب ولا في السنة اصطلاح شريك الحياة. حجبت حجرة زوجي منذ سنوات عالم صلاة لنا زنا نستطيع ولا أستطيع الخلع للنفقات. ما في نفقات، اختلي لا تبقين هكذا تظلمين نفسك وتظلمين. عندي ولدان يا بنتان هل تجوز العقيقة عنهم ذبح بقرة؟ نعم، ولدان أربعة أسباع وبنتان سبعان أصبح ستة أسباع يجوز، والبقرة أكثر. فقد عق أنس عن بنيه بجذور. الأطفال لما يعطسوا نقول لهم إيه؟ قلنا يرحمكم الله. بس التفسير الذي فوق الشيخ ما أدري هو التسهيل، تفسير لما اسمه التسهيل لتأويل التنزيل، بارك الله فيك. تفسير القرآن في سؤال وجواب. ما حكم طلب الجنسية الفرنسية؟ الحكم مبني على توابع هذه الجنسية، فأقبلني بتوابع الحصول على الجنسية ونعطيك الفتوى إن شاء الله. هل يجوز للزوجة أن تسلم على زوج أختها؟ لا، إن كان سلاما بالكلام السلام عليكم فقط، لكن سلام مصافحة لا، ورجل من أجنبي وتحريم وتحريم مؤقت فقط، فمن الممكن أن يطلق زوجته وتزوج أختها. الاستغفار والصلاة على النبي في القلب بدون تحريك الشفاء، ذاك ذكر في النفس، والله يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تجاوز ثلاث جمعات في المسجد بسبب العمل يخشى عليه، وقد حسن بعض العلماء حديث من ترك ثلاث جمعات تهونا طبع الله على قلبه السفر إلى دولة كافرة دون مصلحة. طبعا إذا كنت تأمن على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من الوقوع في الحرام فلا بأس، إذا كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام وسترتكب المآثم لا تذهب. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الرهبانيين المشركين لا تتراهما في حديث معلول. قل اسمي فرج، الله يفرج كربنا وكربك يا فرج، وفرح اولادك مطيعين لله. ثمان، ان يجوز زيد من شيعه معتدل لان القلب معلق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تتزوجي شيعا يلعن اصحاب رسول الله. ولاد بنت أخويا من الرجال، ولاد بنت أخي، ولاد بنت أخويا من الرجال. يعني أنت عمة أمهم، عمة أمهم، يجوز. حديث الصيام في شتاء غنيمة البردة لا يصح. حكم الصلاة خلف إمام مدخن مسير السمع صلاة جيدة مع الكراهة. حديث لم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها حديث ضعيف. حديث أبي بن كعب الذي مطلعه جاءت الرادفة تتبعه الرادفة. هل يجوز الزواج الآن من أهل الكتاب إذا كانت كتابية عفيفة يهودية أو نصرانية عفيفة؟ جاز. كقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد تجاوز حذيفة بيهودية فقيل له في ذلك إن عمر يمنع من ذلك. فتأذى إلى عمر قال حرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منه. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته حتى لو كانت هناك نساء مغسلات؟ يجوز له، يجوز له ذلك. نعم. يذكر أن عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه. ويذكر أن علي هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها. هذا ما هي القدر يا أستاذي؟ سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. دعوني الله بدعاء الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة اجتهدوا في نصرة دينكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتذكروا قوتكم الإيمانية ولا تقطعوها. فالنبي قال المسلم مسلم بل الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لأننا أبدا أنتم في خير ما دمتم مع الله سبحانه وتعالى، ما دمتم مطيعين له ومستمسكين بشرعه ومستغفرين وتائبين فأنتم على خير إن شاء الله. نسأل الله لنا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ختاما أشكر الله سبحانه وأحمده في الأولى والآخرة، وحمده شرف لنا، وحمده يدفع الله به المصائب، وحمده يوسع الله بالأرزاق. ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وأمنتم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.